إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. النعمة بالفتح، هذه ما وردت في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع بالفتح أولي النعمة، لكنها وردت بالكسر في مواضع كثيرة. نعمة، ولولا نعمة ربي، وإذا أنعمنا على الإنسان أنعمت عليهم، أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، وإذ تقول الذي أنعمت عليه وأنعمت عليه. فما معنى النعمة بالفتح؟ المفسرون يقولون أن النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة يعني أولي الترف والنعيم والحالة الحسنة والمريحة من الحياة، هذا هو معنى النعمة. حتى لاحظوا النعمة بالفتح فيه نعيم وفيه ترف وفيه نوع من الترفع على الناس، ولذلك وصف الله بها الكفار هنا النعمة. أما النعمة فهي الحالة الحسنة، وقد وصف الله بها المؤمنين وغير المؤمنين النعمة. أما النعمة هنا وصف بها المترفين من الكفار الذين كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا النعمة بفتح النون وتشديدها هي الترفه والحالة الحسنة من النعيم الظاهر والكثير. فالله سبحانه وتعالى يتوعدهم هنا إذا لم يستخدموا هذا النعيم في طاعة الله، قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما خلافا لما كانوا فيه في الدنيا. فإذا النعمة هي الحالة الحسنة من الترفه والعيش وسط النعم. أما النعمة بالكسر فهي الحالة الحسنة، يعني النعمة اسم للمصدر والنعمة اسم للهيئة والحالة التي يكون عليها صاحب النعيم، والله أعلم.